وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.